أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أما زلنا مع قول المؤلف رحمه الله تعالى: فإذا عرضهم معارض وقال أنتم تدعون الإيمان وتبادرون أعمال الشرك فكيف تجمعون بين الماء والنار وتؤلفون بين الضب والنون؟ وشرع المؤلف يذكر الشبهة التي بينت أن هؤلاء الأقوام لم يفقهوا حقيقة التوحيد ولم يعرفوا معنى الإشراك بالله جل وعلا، ثم ذكر شبهة كما تقدم أنها من أكثر ما يستعملها الذين استدرجهم الشيطان وأزل أقدامهم في هذه القضية الكبيرة العظيمة. وذكرنا الأدلة على أن هذا القول فاسد، وأنهم إنما يحتجون بأهوائهم وآرائهم، وإذا ليس عندهم أثار من علم وليس عندهم هدى من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيما زعموه وذهبوا إليه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: إلى غير ذلك من التأويلات الكاسدة والحجج الداحضة التي ما أنزل الله بها من سلطان، أي ما أنزل الله عليها دليلا ولا برهانا. والله جل وعلا كثيرا ما يطالب هؤلاء المشركين والمبطلين بالعلم. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ فالله جل وعلا دائما يطالبهم بالسلطان والبرهان والعلم، وهم مفلسون بذلك تماما. إذن ليس عندهم إلا الأهواء والآراء والضلالات والعياذ بالله. قال مولد رحمه الله تعالى: والسر في ذلك أن القوم قد نفذوا كلام الله وحديث رسوله وراءهم وسمحوا لعقولهم القاصرة. ما الدليل أنهم نفذوا كتاب الله وسنة رسوله وراءهم؟ أنهم جاءوا بما يناقض الكتاب والسنة صراحة. الكتاب والسنة قاما على التوحيد وإحقاق رب العبيد، وهؤلاء قاموا على الشرك وإبطال حق رب العبيد سبحانه وتعالى. إذا العلم هذا أنهم لم يعولوا على شيء من الكتاب والسنة. قال: وسمحوا لعقولهم القاصرة أن تتدخل فيما ليس لها مجال فيه، وتشبثوا بالأساطير والروايات الشائعة التي تستند إلى تاريخ التي لا تستند إلى تاريخ ونقل صحيح، واحتجوا بتقاليد خرافية وعادات جاهلية. إذن هذا انطلق القوم مؤجلهم اتباع الأساطير والروايات والقصص والخرافات، وليس عندهم في ذلك نقل صحيح عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وإن كانوا عولوا على كلام الله ورسوله وعنوا بتحقيقه، عرفوا أنها نفس التأويلات والحجج التي كان كفار العرب يتمسكون بها في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: لو أنهم رجعوا كتاب السنة لعلموا هذه الحقيقة الواضحة البينة، أن ما تشبثوا به من الآراء والأهواء والأقوال هي عين ما كان يقوله المشركون الأوائل، وهم الذين شنع الله تعالى عليهم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بدعوتهم إلى التوحيد، وإن لم يذعنوا أن يحاربهم وأن يقاتلهم حتى يردهم إلى الحق أو أن يريح العباد والبلاد من شرهم. نفس ما كان يقول هؤلاء المشركون هو نفس الذي يقوله هؤلاء الذين ينتسبون إلى الدين ولم يعرفوا حقيقة هذا الدين. قال: التي كان كفار العرب يتمسكون بها في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويحاجونه بها ولم يقبلها الله منهم بل كذبهم فيها، أي نفس هذه الحجج مكرورة ولم يقبلها الله بل ردها عليهم. قال الله جل وعلا: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. ثم قال: قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا تنسبون إلى الله جل وعلا أشياء. قال تعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. إذن هم مبتدئون عن الله عز وجل، كما أن هؤلاء أيضا يبتدئون عن الله جل وعلا، يقررون الشرك ويقول هو من دين الله، وهذه قربة إلى الله عز وجل. ونحن إنما نتعبد الله سبحانه وتعالى بهذه الأفعال، والله تعالى يحب هذه الأفعال والعياذ بالله. نسأل الله العافية والسلامة. قال: كذبهم فيها، فقال في سورة يونس: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات والأرض، زعموا أن فلانا وعلانا شفيع عند الله عز وجل. الله تعالى يتهكم بهم ويسخر بهم. أتخبرون الله جل وعلا وتعلمونه بملكه؟ تعلمون الله جل وعلا أن له شفعاء هو لا يعلمهم سبحانه وتعالى؟ فهذه الآية في غاية بيان أن الشفاعة لهؤلاء منتفية من كل وجه. قال تعالى: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أي رد عليهم، هذا الرد على هذه الشبهة الشركية الشيطانية، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات والأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. سمى هذا الفعل شركا، سمى هذه الشبهة شبهة شركية، والرد عليها أن نسأله مباشرة: أين تجدون هذا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ من المقطوع به المعلوم عند كل مسلم ومسلمة أن كل أمر يحبه الله ويرضاه قرره في كتابه العزيز وأوحى به إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. أين تجدون هذه الأشياء التي تزعمون أن الله يحبها وأنكم تنالون القربى بها عند الله جل وعلا؟ أين تجدون هذا في كتاب الله؟ بل إن القرآن كله ينقض ما تقولون. وقد علمنا من هذه الآية أنه لا يوجد في سماء ولا أرض من يشفع لأحد وتنفع شفاعته من استشفع به، وما شفاعة الأنبياء والأولياء إلا بإذن ربهم، لا يشفعون إلا لمن ارتضى أو من خشيته مشفقون، كما قال تعالى. فسواء ناداهم أحد أو صرخ باسمه أو لم يناديهم ولم يصرخ باسمه، فلا يتحقق إلا ما يريده الله ويأمر به. وقد تبين من هذه الآية أن من عبد أحدا من الخلق اعتقادا بأنه شفيعه كان مشركا لله. وقد قال الله تعالى في سورة الزمر: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. هذه نفس الشبهة التي ذكرت قبل قليل، أن هؤلاء الأقوام من المشايخ والعلماء ومن قبل ذلك الأنبياء والمرسلين والملائكة، هؤلاء لهم جاه عند الله ولهم مكان عند الله سبحانه وتعالى، ونحن أقوام مرتقون بالذنوب والمعاصي ولا نستطيع أن نرتقي إلى الوقوف بين يدي الله وسؤال الله مباشرة، فلا بد من واسطة بيننا وبين الله. من هؤلاء الوسائط؟ هم هؤلاء الصالحون. وكلما كنا لهؤلاء أقرب كنا عند الله أقرب، وكلما كانت حظوتنا عند هؤلاء أعم كانت حظوتنا عند الله جل وعلا كذلك. كذبه الله سبحانه وتعالى وبين أن هذا هو عين قول أهل الإشراك الأول. قال تعالى: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال تعالى: إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. وقد حكم سبحانه وتعالى، حرم الله جل وعلا الجنة على الكافرين، هذا حكمه سبحانه وتعالى. حرم الله جل وعلا الجنة على المشركين والمنافقين، قال سبحانه وتعالى: ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. قال تعالى: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. كاذب اسم فاعل دال على الإكثار من الشيء، كاذب أي في عامة أحواله كذلك. ثم أضف الله جل وعلا بقوله كفار أي شديد الكفر، صيغة مبالغة فهؤلاء قد أمعنوا في الكذب والكفر بالله جل وعلا، نسأل الله العافية والسلام. إذن كل من يقول هؤلاء نتقرب إليهم ليقربونا إلى الله زلفى، لكي يوصلونا إلى حضرة الحي القيوم سبحانه وتعالى، لكي نتخذ بهم وجاها عند الله تعالى، فهؤلاء مخاطبون بهذه الآيات. قال: وقد نكب هؤلاء الجهال عن طريق الحق وأعرضوا عن الله الذي كان أقرب إليهم من كل أحد، وأقبلوا على غير الله واتخذوه ظهيرا ونصيرا ووليا من دون الله. لا، الله جل وعلا هو الخليق سبحانه وتعالى، وهو نعم المولى ونعم النصير سبحانه وتعالى. تركوا الله جل وعلا وأقبلوا على خلقه تعظيما وتألها وتعبدا. لماذا يا ساتر؟ لماذا؟ لكي ينصرون، لكي يرزقون، لكي يعينون. طيب أيهم أقرب إليكم؟ هذا المخلوق من الخالق سبحانه وتعالى، إنه الخالق جل الله في علاه سبحانه وتعالى. ولهذا من جميل ما ذكره أئمة الدعوة النسبية عن محمد بن سليمان التيمي رحمه الله تعالى، أنه كان يأتي إلى ضريح زيد، هذا رجل يعتقدون فيه الولاية وأنه من نسل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن له فضلا وإلى غير ذلك، يأتون يطوفون ويذبحون وينذرون، وإذا سألت أي واحد منهم أنت مشرك بالله يقول لا لا مشرك بالله، لكن هذا الرجل له مكان عند الله، فأنا كل ما تقربت إليه تقربت إلى الله، فأنا ما أفعل هذه الأشياء إلا لكي يقربني هذا المخلوق إلى الله زلفى. وهذا هو عين ما قاله المشركون الأول. كان رحمه الله تعالى يسند ظهره في الطريق إلى الخارج عند الباب بحيث يمر عليه الداب، يرفع صوته ماذا يقول له متكي على جدار هذا الطريق، يقول: الله خير من زيد، الله خير من زيد. هكذا كانت بداية دعوته رحمه الله تعالى. فهذه الكلمات دخلت عقول أولي الألباب فخاطبوا أنفسهم: الله خير من زيد. جاءوا يسألون الشيخ: لماذا تقول الله خير من زيد؟ فيرد على الشيخ مباشرة: وهل تعلم أن زيدا هو خير من الله؟ فيقول: لا لا، الله خير من زيد. طيب الله جل وعلا معك في كل مكان بعلمه وسمعه وبصره وإحاطته؟ قل: نعم. طيب الله جل وعلا قريب مجيب؟ يقول: نعم. وزيد تحتاج إلى أن تأتي إليه أليس كذلك؟ وتتكبد المشاق لكي تصل إليه؟ يقول: نعم. طيب يقول: أيهما خير؟ الذي ترفع يديك تقول: اللهم أغذني، اللهم أغذني، اللهم أرزقني، أم الذي تتكبد له المشاق وتتعب إليه؟ طبعا هذه البداية مقارنة من جهة الفعل الذي يفعلونه. فاهتدى بهذه المقولة أقوام الكثر أو إلى الشيخ رحمه الله تعالى بهذه المقولة: الله خير من زيد. قال: وحرموا نفوسهم النعمة الكبيرة التي أنعم الله بها عليهم، فإنه يحقق جميع المطالب ويرد جميع الآفات من غير واسطة، فلم يشكروا هذه النعمة ولم يقدروها قدرها. يعني يقول مؤلف من نعم الله تعالى على العباد أنه لم يجعل بينه وبينهم وسائط في تفريج الكربات وإغاثة اللهفات وقضاء الحاجات، بل جعل الأمر بينه وبين خلقه مباشرة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، يقول أهل البلاغة لم يقل فقل إني قريب، لأن المقام لا يحتمل وساطة، فصرح مباشرة بنفس الواسطة فقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. لكن هناك شرط: فليؤمنوا بي، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذا تحققت الاستجابة وتحقق الإيمان فإن الله تعالى يجيب دعوة هذا العبد. ولهذا كان الصحابة يقولون يا رسول الله الذي ندعوه ونذكره أهو بعيد فنناديه أم قريب فنناديه؟ فقال إن الذي تدعون ليس بأصم ولا إن الذي تدعون إن الذي تدعون إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا وإنما تدعون سميعا بصيرا وإن الله أقرب إلى أحدكم من دابته أي أقرب إلى الإنسان من هذه الدابة التي يركب. قال هذه النعمة العظيمة جحدها هؤلاء وكفروا بها والعياذ أبوا إلا أن يجعلوا بينه وبين الله وسائط. وقد أعلمهم الله تعالى أن جعل وسائط بينه وبينهم في هذه المسألة شرك أكبر. إذا جحدوا النعمة ووقعوا في الشرك الأكبر والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. قال ويرد جميع الآفات من غير واسطة، فلم يشكروا هذه النعمة ولم يقدروها قدرها، وأقبلوا على خلقه يطلبون منهم قضاء الحاجات ورفع الآفات، فعسكروا الميسور وفضلوا ملتوي الطريق وجاهدوا بغير جهاد وبدلوا نعمة الله كفرا، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذه المصيبة الأكبر، وهذه حالة هؤلاء يظنون أنهم على الحق وأن من عداهم على باطل، ويظن انهم على الايمان وان من عداهم على الكفر والاشراك والعياذ بالله. قال ويكذبون بذلك عند الله، قال ويكذبون بذلك عند الله لعله يقصد الاجر، اي ويكذبون عند الله بذلك اجرا، بل بالعكس من ذلك كلما امعنوا في هذا الطريق واستمروا في هذا الطريق ازدادوا من الله بعدا. وقد وضح من ذلك أن من اتخذ وليا من دون الله كان مشركا بالله كاذبا كافرا بنعمة الله. وقال الله تعالى في سورة المؤمنون، طبعا هكذا حكاية، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار، طبعا في سقف عندكم هنا، وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل فأنا تسحرون، أي كيف تسحرون وأنتم تقرون بأن هذه حقيقة؟ قال وقد تبين من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى لم يمنح أحدا من خلقه قدرة التصرف في العالم، وأنه لا طاقة لأحد أن يدافع عن أحد. وهذه الآية وحدها كافية في رد هذه الشبهة الشركية. قل من بيده ملكوت كل شيء، الملك كله لله عز وجل، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء. لا ما أحال على أحد من خلقه مطلقا، لا ملكا مقربا ولا نبيا، بل نفى الله تعالى عن الأنداد هذا الملك. قال الله سبحانه وتعالى أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. هذا تحدي من الله جل وعلا. أم لهم نصيب من الملك، أي ليس لهم من الملك نصيب قط. وقال جل وعلا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق. لاحظ هذا المقام، قل لو أنتم تملكون، أي أنتم لا تملكون، قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي، إذا ليس عندهم الخزائن شيء مطلقا، إذا لأمسكتم خشية الإنفاق، أي لو قدر أنه إليكم لما أنفقتم. قال وكان الإنسان قتورا. وقال تعالى أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب. ولا يكفي مثل هذا كبيرة جدا يمكن الله سبحانه وتعالى فيها أن يكون لأحد ملك ينازع فيه الرب سبحانه وتعالى. قال قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. هو سبحانه وتعالى الذي يجير أي يؤمن، هو الذي يؤمن من يشاء سبحانه وتعالى، ولا أحد يستطيع أن يمنع أحدا من أن يوصي الله جل وعلا إليه السوء أو أن يخوفه سبحانه وتعالى. الله تعالى قادر على ذلك متى شاء كيف شاء على من شاء سبحانه وتعالى. إن كنتم تعلمون سيقولون لله، يعني هذه الحقيقة يعترفون بها أن الملكوت كله لله عز وجل، وأن الذي يستطيع أن يدفع الضر ويجذب النفع هو الله جل وعلا. ومع هذا كله يقولون ما نعبد إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فأي فرق بين قول هؤلاء وقول الذين يقولون الآن نعم الله هو الخالق، الله هو الرازق، الله هو المحيي هو المميت، ولكن هؤلاء أيضا يستطيعون أن يفعلوا شيئا من أفعال الرب سبحانه وتعالى بتقويل من الله جل وعلا. قال مالك رحمه الله تعالى حقيقة شرك أهل الجاهلية وضلالهم. هذا عنوان أراد فيه المؤلف أن يبين ويكشف ماهية الشرك الذي وقع فيه هؤلاء أي أهل الجاهلية، سواء أهل الجاهلية المعاصرة أو أهل الجاهلية السالفة الماضية، وما وقعوا فيه من الضلال. قال وكذلك تبين أن الكفار الذين كانوا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يعبدون آلهتهم بالله ويرونهم مع الله بمنزلة سواء. يعني يقول هذه مسألة ما ادعاها أحد، ما ادعاها أحد، وإنما وقع ذلك من جاحد الرب كفرعون. ما علمت لكم من إله غيره، فقال ينسب كل شيء إلى نفسه ويقول أنا ربكم الأعلى، وكما فعل النمرود وغيرهم ممن جحد الرب أصلا. لكن أي مشرك فإنه يثبت وجود الرب سبحانه وتعالى ويثبت بعض أفعال الرب جل وعلا، لا ينازع في ذلك، ولكنه يصرف بعض أفعاله التعبدية إلى غير الله سبحانه وتعالى. يعني كان مالك يقول أن هذه الصورة التي عرف بها هؤلاء الشرك صورة منتفية أصلاً حتى في زمان الجاهلية غير موجودة. ما هناك مشرك سوى هذا الند وهذا المعبود من دون الله مع الله من كل وجه، بحيث أن يقول هذا يخلق كخلق الله ويرزق كرزق الله ويفعل كفعل الله، هذا غير موجود أبداً. لو سألت أبا جهل هل هبل يخلق؟ يقول لا، إنما يخلق الله عز وجل. هل هبل يملك أن يحيي ويميت؟ يقول لا، الذي يحيي ويميت هو الله عز وجل. ومع ذلك إيش يقول الله جل وعلا عنهم؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فتبين من هذا أن هؤلاء ما عرفوا حقيقة الشرك الذي كان عليه أهل الإشراك الذين نزل القرآن للتحذير من فعلهم وخصالهم. قال وكذلك تبين أن الكفار الذين كانوا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يعبدون آلهتهم بالله ويرونهم مع الله بمنزلة سواء، بل كانوا يقرون بأنهم مخلوقون وعبيد. يقرون أن هذه الآلهة مخلوقة وأنهم أيضا عبيد لله. بالتالي كما يقول الإخوان لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه. هنا أثبتوا أنه إيش؟ ملك الله عز وجل، تملكه وما ملك. هنا تقديران، تملكه وما ملك، أي تملكه وهو ليس له ما يملكه أصلا. ويقال أيضا تملكه وما ملك ما هنا موصولة، أي والذي يملكه أيضا ملك لك أنت أيضا. فتبين من هذه المقولة أن هؤلاء يعترفون بأن هذه الآلهة لا تملك شيئا، بل الذي يملك هو الله سبحانه وتعالى. قال ولم يكونوا يعتقدون أبدا أن آلهتهم لا يقلون عن الله قدرة وقوة وهم والله في كفة واحدة. يقول هذا غير موجود أبدا، ما كانوا يعتقدونهم والله عز وجل في كفة واحدة أي سيان في كل فعل و اسمع بعض الآيات التي تدل على هذا المعنى. يقول الله جل وعلا: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. على تقرير إلهي أليس كذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد تحداهم وخاصمهم في باب التوحيد خصومة واضحة بينة، وما ادرى واحد منهم أن يقول هو بل يخلق. الآية ماذا تقرر؟ والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. ما جاء أبو جهل النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا ليس بصحيح، هو بل يخلق، يا هو يخلق لنا ذبابا، يا هو يخلق لنا كذا وكذا. فدل ذلك على ايش يا اخوان؟ على ان هؤلاء كانوا يعلمون ان هذه الالهه ليست مع الله سواء، وليست تفعل كفعل الله سبحانه وتعالى. قال: واتخذوا من دونه الهه لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياه ولا نشورا. هذه كل امور متعينه معلومه عند هؤلاء المشركين. قال الله عز وجل: الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. اي وهم يعلمون ذلك ان الله هو خالق الظلمه والنور وهو خالق السماوات والارض، ومع ذلك يعدلون بالله غيره سبحانه وتعالى. اي من جهه ايش يا اخوان؟ هل من جهه الخلق والرزق والاحياء والاماته وانهم يعدلون هؤلاء انداد الله من كل وجه؟ لا والله، اما والله ما عدلوهم في خلقه ولا رزقه ولا شيء، وانما عدلوهم في علم الغيب، في اغاثه اللهفات، في قضاء الحاجات، في تدريج الكروبات، في رزق الولد ونحو ذلك، نسال الله العافيه والسلامه. قال تعالى: يا ايها الناس اذكروا نعمه الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض؟ لا اله الا هو فانى تؤفكون، اي فانى تصرفون عن هذا الحق المبين. ما صرفتم عنه الا بالافك والكذب. يقول تعالى: يا ايها الناس اذكروا نعمه الله عليكم، هل من خالق غير الله؟ هذا تحدي. ما جاء احد من المشركين وقال نعم هل يكون هذا. ثم علق بقضية الرزق: يرزقكم من السماء والأرض، ثم قال لا إله إلا هو، أي لا أحد يفعل ذلك إلا هو سبحانه وتعالى. اسمع هذه الآية الواضحة في هذا المقام: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكل. ذكر الخلق ثم عرف بالأنداد وبين أنهم لا يملكون نفعا ولا ضرا لأحد. قال مالك رحمه الله تعالى: فما كان كفرهم وشركهم إلا نداءهم لآلهتهم والنذور لها التي كانوا ينذرون لها والقرابين التي كانوا يقربونها بأسمائهم واتخاذهم لهم شفعاء ووكلاء، فمن عامل أحدا بما عامل به الكفار آلهتهم وإن كان يقر بأنه مخلوق وعبد كان هو وأبو جهل في الشرك منزلة سواء. أي إن هذا العبد ما فقه حقيقة الإشراك ولا عرف معنى التوحيد اصلا، بل ابو جهل يعرف اصل التوحيد اكثر من بعض المنتسبين لهذا التوحيد. يعني ابو جهل ابى ان يقول لا اله الا الله، اليس كذلك؟ لماذا؟ قال: اجعل الالهه الها واحدا. اذا فهم هذه الكلمه من لم يفهمها؟ فهم هذه الكلمه، فهم ان معنى لا اله الا الله أنه لا معبود بحق إلا الله، وأنه لا يجوز أن تصرف العبادات لغير الله تعالى، وأنه يجب إفراد الله جل وعلا بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. وبعض من ينتسب إلى محمد صلى الله عليه وسلم ويتلفظ بلا إله إلا الله محمد رسول الله ليلا ونهارا، ومع ذلك لم يفهم معنى هذه الكلمة. يقول الله جل وعلا مبينا حالة هؤلاء في الإشراك، قال الله عز وجل: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. هذا يؤكد ما تقدم تقريره من قبل الدروس الماضية أن كلمة الشكر في القرآن أصلا يراد بها التوحيد، فإذا نفى الله جل وعلا الشكر عن العبد المراد الأصل أنه نفى عنه التوحيد. لنكونن من الشاكرين أي من الموحدين، ولهذا قابل الله تبارك وتعالى هذه اللفظة في الإشراك مباشرة فقال: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. ثم قال تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. هذه أول قضية الذي تصرف الأعمال من أعظم الصفات أن يكون خالقا، خالقا متى شاء كيف شاء بما شاء، وهذه منتفية عن هذه الآلهة وقائمة بالله جل وعلا. قال: ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. لا ينصرون أولياءهم من الجن والإنس، ولا يستطيعون أن ينصروا أنفسهم في خاصة أنفسهم. ثالثا قال: وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. لاحظوا العموم: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. إلى أن قال سبحانه وتعالى: إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوا من الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. قال تعالى: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريضا. هذا النداء والدعاء الذي ذكر المؤلف بين الله جل وعلا على من يقع، إنما يقع على الشيطان. ولهذا يقول ابن القيم كلاما معناه: كل دعوة وعبادة صرفت لغير الله فإنما وقعت على الشيطان، لأن الله جل وعلا قال في الكتاب العزيز، قال سبحانه وتعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ترى هناك من أفعال العباد من يعبد الشيطان ومن يعبد الرحمن، فكل من عبد غير الرحمن إنما وقعت عبادته على من؟ على الشيطان الرجيم. هي يدعون من دونه إلا إناثا، ذلك لأنهم اشتقوا من أسماء الله جل وعلا أسماء مؤنثة، ألا لعنة الله على الظالمين، فاشتقوا من الإله اللات، ومن العزيز العزة، ومن المنان مناه، هذا على اختلاف في إثبات هذا الاسم لله جل وعلا، ويدعون الملائكة أيضا ويسمونهم إناثا إلى غير ذلك. قال تعالى: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. قال تعالى: إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء، أي كل ما تدعون من دون الله ليس بشيء، والله يعلم ذلك، ولكنه حكيم عليم سبحانه وتعالى، حكيم حليم جل الله في علاه. وهذه الآية فيها الرد على من يقول: إذا كان هؤلاء على الإشراك ونرى أن الشرك قد عز في كل مكان، فلماذا لا يأخذه الله سبحانه وتعالى؟ فهذا جواب على هؤلاء. الله يعلم أن هؤلاء يشركون به، ولكن الله جل وعلا هو سنن جائزة لا تتقدم ولا تتأخر. قال الله جل وعلا: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات أن تقعوه فتصيبكم منهم معرة بغير علم. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموه أن تقعوهم فتصيبكم منهم معرة. لاحظ هذا رد على من يقول لماذا يعذب رجل على الكفار ويهلكهم. نقول لله جل وعلا: في كل فعل حكم، قد نحيط بها وقد لا نحيط بها، ووجود الكفر في حد ذاته امتحان وابتلاء للعباد، لأن هناك من يغتر إذا وجد أن المال يجري في يد المشرك. يحدثني أحد الإخوان يقول في سوق الذهب، يقول يأتي الرجل يفتح الدكان ما عنده ولا ربع رأس مال، أصغر تاجر في السوق، فيأتي بصور الشيوخ ويعلقها، فإذا بالمال يدور عليه والزبائن يلتحمون عليه، فيعتقد هذا المسكين من الذي جلب له الرزق؟ هذا الشيء. ما الذي أمده بهذه الأموال؟ هذا الشيء. ونسي الله رب العالمين، نسأل الله العافية. فتنة. ولهذا قد يستجيب الله جل وعلا دعاء العبد المشرك عند القبر، يأتي من الفيافي والطفار إلى هذا القبر ويسأل ويستجاب له. فتنة من الله جل وعلا، ابتلاء وامتحان. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى كما وعد المؤمنين بمزيد هداية فوعد الكفار بمزيد كفر وضلال. قال: وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، يتمادون في الغي والعيادة. وإنما الحجة في ذلك في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ما يأتي أحد يقول لي قبر فلان سرياق المجرم، نقول جل وعلا قال عن هذا القبر: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. هذا لكل القبور. فهذا نص من الله جل وعلا. وأنت تقول لي أنا جربت، نقول إنما احتال عليك الشيطان، وإنما استدرجت بقبيح فعلك والعياذ بالله. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين. وهذه الأسف الشديد يعني مصيبة كبيرة تقع على أمثال هؤلاء. أنا رأيت بعيني الماء ينبع من كذا، ورأيت بنفسي موائد الطعام تمشي في الهواء، ورأيت كذا ورأيت كذا، غير ذلك. ونقول مردي ذلك إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والأمر كما قال الشافعي رحمه الله تعالى: إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تصدقوه حتى تنظروا في عمله، أي يعرضوا عمله عليه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل، تأمل هذه الآيات: واذكر أخا عاد إن أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا: أجئتنا لتأتكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال: إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا. فلهم ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم ذلك نجزي القوم المجرمين. لاحظ العارض أتاهم وفي البلدة الأنداد، أليس كذلك؟ في البلدة الأنداد موجودون ولم يستطيعوا يصعبوا هؤلاء. هل هذا العارض ممطر أم هذا العارض عذاب؟ هذه أول مسألة فيه نفي علم إيش؟ الغيب. هؤلاء الأنداد لو كانوا يعلمون الغيب لأنقذوا هؤلاء الأقوام، كما نزلت الأمطار في أماكن الأنداد في هذا العام وهدمت بيوتا وأغرقت أقواما. لما لم يخبر هؤلاء الأنداد حلفاءهم وأولياءهم أن يخرجوا من هذه البلدة، فإن المطر سيأتي وستغرق البلدة وستتحطم البيوت في الدم. لكنهم لا يملكون من ذلك شيء، لكن القوم لا عقول أن يفكرون بها، نسأل الله العافية والسلام. قال: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، أي كل شيء أمر بتدميره. يعني البعض يأتي يحتج علينا يقول صيغة العموم تأتي وقد لا يراد بها العموم، نقول صيغة العموم عموم فيما ذكرت فيه. فالله تعالى عندما يقول تدمر كل شيء بأمر ربها، حكما هي لم تدمر العرش، حكما هي لم تدمر السماوات السبع، أليس كذلك؟ حكما هي لم تدمر الجنة والنار وهما مخلوقتان. إذن إيش المقصود بكل شيء هنا؟ كل شيء أمرت بتدمير. وإنما ذكرت هذا استطرادا على قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مصور في النار. يعني يقول لا، هذا ليس المقصود به العموم، لأن الله تعالى قد تدمر كل شيء بأمر ربها. هذا فهم أصل لكلام الله تبارك وتعالى. قال: تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم بشيء إذ كانوا يدعون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. أي مثل هذا الفعل فعلناه بأمم من قبلكم ومن حولكم. عندهم أنداد يعبدونهم من دون الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فلما حانت لحظة العذاب لم يعلموا غيبا ولم ينفعوا أقوامهم بشيء مطلقا. ثم جاءت الآية الفاصلة، قال تعالى: فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة. قربانا آلهة، لماذا لم ينصروهم؟ فلولا نصرهم، لولا كلمة حظ وحث، لولا فعلوا كذا وكذا، لولا إن سمعتموه، أي لو أنكم عندما سمعتم ذلك قلتم كذا وكذا. طيب، يقول تعالى: فلولا نصرهم، هذه الريح هدمتهم أليس كذلك؟ ودمرتهم وأهلكتهم، لماذا لم ينصرهم الأنداد الذين كانوا يدعونهم ويعتقدون أنهم قربة بينهم وبين الله جل، أو أنهم قربة بينهم وبين الله جل وعلا؟ قال: فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم. لا كلمة قربان آلهة، أي يتقربون إليهم تقرب العبد إلى إلهه. وإذا سألتهم قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. قال تعالى: بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. الإفك غاية الكذب، الإفك هو غاية الكذب. ويل لكل أفاك أثيم، أي شديد الكذب. قال تعالى: بل ضلوا عنهم. وهذا حاصل لكل من اتخذ أولياء الشيطان أولياء من دون الله جل وعلا، يقدرونهم في الدنيا وفي الدارة. يقول الله جل وعلا في أحوال الناس على الشيطان في الحياة الدنيا، الشيطان ماذا قال؟ وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على سبتهم وذاك. قال تعالى في الحياة الدنيا أيضا: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. وفي الآخرة كذلك: ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل. يتبرأ منهم في الدنيا ويتبرأ منهم في الدار الآخرة. وهكذا حال الأنداد مع أوليائهم: بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون، أي على الله جل وعلا من كذب ونسبة هؤلاء إليه زورا وبهتانا. نقف عند هذا، والله تعالى أعلم. Thank you. رجل يرجع امرأة طلقت ثلاثا ما الحكم فيه؟ هذا السؤال الأول غير واضح. رقم اثنين، الأسئلة المتعلقة بالطلاق والنكاح لا بد فيها من المباشرة، الكلام المباشر لا يصلح فيها الكلام بورق ولا بإنابة. وعليكم السلام ورحمة الله. فالإنسان أدرك الإمام مع قيامه من الركوع أو قبل اعتداله، هل يعد أن أدرك الركعة هذه؟ الأحوط أنه لم يعتد بها. إذا تحرك الإمام من حال ركوعه فقد فاتت الركعة. لأن العلماء مختلفون هل تدرك الركعة بالركوع أم لا؟ فإذا كان الخلاف واقع في هل تدرك بالركوع أم لا؟ فإذا نقول لا بد أن تتحقق من ركوع الإمام. والراجح طبعا ما تدرك به الركوع على مذهب الجمهور. على حديث والدة في كيفية جلوسها للنار صحيحة أم لا؟ لا، غير صحيحة. هذه جلسة أهل النار هذه غير صحيحة. يسأل عن حديث الأعمى، اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة، الحديث المشهور حديث الأعمى، في رسالة بعنوان توسل بشؤون النور ذكرنا فيها الرد واضحا على هذه الشبهة على هذا الحديث، والبيان المختصر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له الله عز وجل. إذن هو توسل بماذا؟ بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، لا بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، بل دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. نفس السؤال بالجاه، السؤال بالجاه حرام ولا يجوز. وهناك يعني إخوان تفريق بين مسألة إثبات الجاه والسؤال بالجاه، كما قلنا من قبل أيضا هناك فرق بين إثبات البركة والتبرك. فكون النبي صلى الله عليه وسلم له جاه لا شك في ذلك، بل هو أعظم الخلق جاها عند الله سبحانه وتعالى، بل هو صاحب المقام المحمود الذي يتأخر عنه كل الأنبياء فيتقدم إليه هو عليه الصلاة والسلام بعظيم جاهه عند الله سبحانه وتعالى. ومع هذا العظيم ومع هذا الجاه العظيم لا يملك الشفاء، بل يأتي ويسكت تحت العرش ويتذلل لله جل وعلا ويتملق ربه سبحانه ويفتح الله عليه من محامد الشيء الكثير الكثير، ثم بعد ذلك يقول يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى وقل يسمع اشفع تشفع. يعني حتى بعد هذا كله ما يقول انا عندي جاه عند الله الذي يشفع البشر كما يقول هؤلاء الان. يقول إذا كنت من أهل الطائفة الفلانية فإنك لن تسأل في القبر، ما أحد يستطيع أن يسألك في القبر خلاص، وإذا سألوك قل أنا تبع فلان. هكذا يعتقدون أن هذه الوجاهة كافية في القضاء على كل ما ذكره الله جل وعلا من سؤال القبر ومن عرصات القيامة وهو إلى غير ذلك. والله تعالى قال فضلوا عنهم وذلك يفقهم وما كانوا يفترون، وما علم أن هناك مرزبة تحيله تراب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل حديث لا أحل المسجد لحائض ولا نفساء صحيح؟ لا، غير صحيح. هذا الحديث منكر لا يصح. مرضعة مرضعة من السنة الماضية في رمضان لم تصم ولديها قضاء، فدخل عليها رمضان الثاني وهي أيضا مرضعة وتريد القضاء، فهل تقضي فقط أم تقضي وتكثر؟ يا إخوان هناك مفهوم خاطئ شائع عند السودانيين للأسف الشديد. بمجرد ما تكون المرأة حامل أو مرضع تفطر، هذا خطأ يا إخوان. لا يحل لها أن تفطر إلا بقيد الخوف على النفس أو على الطفل. فإذا كانت المرأة قوية قادرة على التحمل لا يحل لها الفطر. الله تعالى قال وعلى الذين يطيقونه، أي الذين يعجزون عنه لا يستطيعونه، من الإطاقة، أي تحمل ما لا يستطيع الإنسان. هؤلاء الذين رخص الله جل وعلا لهم. والمفهوم الثاني الآن مجرد أنها تكون مرضع أو حامل وإن كانت من أقوى النساء تفطن مباشرة، هذا ضلال مبين يا إخوان. الأمر الثاني أن المرأة التي تخاف على طفلها لا يحل لها أن تفطر إلا إذا لم تجد ما يجر اللبن، يعني إذا وجدت ما يجر لبنها لا تفطر، تتناول هذا الذي يجر بليل وترضع ابنها. لأن هناك قيود، مثلا مش من هي كونها بس فقط مرضع تفطر وحامل تفطر. ومن تمام الفائدة من أكثر ما يجر لبن المرأة يعني إدرارا واضحا جدا زيت الحلبة، زيت الحلبة هذا إذا تناولته المرأة يكثر اللبن جدا في ثديها. يسأل مسألة توضيع الفضل الجامع على باب الشرك فيقول تعبد من أمور إن شاء الله جل وعلا. هل يجوز السحور بعد الأذان الثاني؟ بحسب، إذا كان الأذان الثاني يؤذن فيه المؤذن في غير الوقت الذي هو وقت الإمساك فله أن يتسحر، نعم لا حرج في ذلك، لأن الإمام مكتوم ما كان يؤذن إليه، إذا قيل أصبحت أصبح، وأصبحت أصبحت دل على إيش؟ على تفكر النهار، صار الضوء واضح معروفا عند الجميع أن هذا هو الصلاة بالأذان، لأن هذه المسألة يجوز فيها السحور بالذات إذا كان الإنسان استيقظ ولم يكن قد تناول شيئا، وإن كان يسمع لأن الإنسان له أن يأكل ويشرب. الله تعالى.